الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلام الله. اللهم إذا ضللنا على عدم جواز اجتماع الأمر والناس قلنا إنه بناء على ذلك تقع المعارضة بين دليل الأمر والناس فلا بد من دفع اليد عن أحدهما لمرجه له على الآخر يعني المرجه للآخر عليه. لذلك تعرضوا لعدة من المرجحات العامة يعني في كل موضع اجتمع فيها أمر من نهيون يتقدم النهي على العام. ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه في المقام وجوها للترجيح. تقدم الكلام في أول الوجوه وذكر وجها ثانيا في المقام وهو أن دليل الله يقتضي أن يكون كل فرد من هذه الأفراد محرما ولا يعتبر في المحرم أن تكون الأفراد متساوية. قد يكون بعض أفراد محرم واحد أقوى ملاكا من الفرد الآخر ولكن الجهة المختلفة بين جميع الأفراد هو الاشتمال على مفسدة ملزمة وهذا أمر واجب. كل ما نخرجه من المحرمات الإلهية يختلف حال حالها من الكذب وقتل النفس وإيذاء المؤمنين بل وغيبة المؤمنين وغير ذلك من المحرمات يكون بعض الأفراد أقوى ملاكا من البعض الآخر ومع ذلك يكون الحكم شموليا والحرمة ثابتة لجميع الأفراد. لما بالنسبة إلى الأفراد البدلية يعني فيما إذا كان الواجب فردا واحدا من هذه الطبيعة المعبر عنه بصرف الوجود ففي مثل ذلك كفاية الانفصال والاكتزاء بفرد واحد يتوقف على إهراز تساوي هذا الفرد مع بقية الأفراد في الوفاء بالغرض الملزم. فلو فرزنا أن الملاك في بعض الأفراد أقوى من الملاك في فرد آخر وكان في ذلك الفرد بل شيء يوجب ضعف الملاك مثلا فلا تكون الأفراد متساوية الأقدام ففي مثل ذلك لا يحكم العقل بالتخييف بل لا بد من الاقتصار على فرد لا يكون فيه محذور مثلا والمقام من هذا القبيل. فإنا بعدما فرضنا أن الواجب من الصلاة هو فرد واحد من أفراد هذه الطبيعة وليس كل فرد واجبا على نحو الشمول وفرضنا أن دليل النهي عن الغسل أوجب حرمة كل فرد إذا لا تكون الأفراد متساوية الأقدام. الفرد الذي مشتمل على المفسدة وهو الفرد الواقع في المكان المغصوب لا يمكن الاكتفاء به ولا يحكم العقل بالتخيير بينه وبين سائر الأفراد بعدما فرضنا أن هذا الفرد فيه مفسدة دون سائر الأفراد التي لا مفسدة فيها. وبعبارة أخرى تطبيق هذه الطبيعة المأمور بها على أفرادها بدليا هذا إنما هو في حكم العقل بالتخييف لهذا الحكم أي حكم العقل بالتخيير إنما يصح فيما إذا أحرز أن الأفراد متساوية الأقدام في الوفاء بغرض المولى. فإذا فرضنا أن هذا لم يحرز بل أحرز عدمه من جهة دليل النهي فلا يحكم العقل بالتخيير بينه وبين سائر الأفراد بل يتعين الأخذ بغير هذا الفرد وهذا معنى ترجيح النهي على الآن. هذا المعنى قد ظهر جوابه مما تقدم وحاصل الجواب أن التخيير ليس هو بحكم العقل بل التخيير إنما نشأ من ترخيص الشارع في تطبيق هذه الطبيعة على أي فرد شاء المكلف وهذا الترخيص مستفاد من الإطلاق مقتضى إطلاق كلام المولى وعدم تقييده بحصة خاصة أن جميع هذه الأفراد مشتملة على الملاك الناعي إلى الأمر وهذا الفرد كسائر الأفراد مشتمل على الملاك الملزم حيث إن المولى في مقام البيان لم يقيد ما تعلق به أمره لحصة خاصة فمقتضى الإطلاق أن جميع الأفراد متساوية الأقدام في الوفاء بغرضه وكونه مشتملا على الملاك ومسقطا لأمره هذا مستفاد من إطلاق الدليل. إذن ليس هذا حكما عقليا يعني التخيير ليس من ناحية حكم العقل ليقال إن العقل فيما إذا لم يحرز التساوير يدور الأمر بين التعيين والتخيير لا يحكم بالتخيير بل لابد من التعيين بل هذا الحكم مستفاد من الإطلاق ومقتضى الإطلاق أن فردا من هذه الأفراد لا ينقص عن سائر الأفراد في الوفاء بالغرض وفي اشتماله على الملاك الملزم فعليه نهرز تساوي الأفراد في من هذه الجهان نهرزه بنفس الإطلاق لا أننا نهرزه من الخارج يعني لا يلزم إهرازه من الخارج ليقال إنه ما لم نهرز لا يحكم العقل بالتخيير بل نفس الإطلاق مهرز لذلك فبمقتضى الإطلاق أنه لا فرق في مرحلة الانفصال بين الإتيان بهذا الفرد والإتيان بفرد آخر غيره ومن هنا لو فرضنا أنه بلا نهي من دون أن يصدر نهي من المولى لو أمر المولى بطبيعة جامعة بين الأفراد وكان الأمر متعلقا بصرف الوجود واحتملنا أن بعض الأفراد غير مشتمل على الملاك وعلى الغرض الداعي إلى الأمر لعله كذلك أفهم نتبقى في جواز الامتثال تمسكا بإطلاق كلام المولى أو نتوقف أو نأخذ بإطلاق كلام المولى ونحكم بأن هذا الفرق يجزي في مرحلة الانفصال كما أن سائر الأفراد تجزي في مرحلة الانفصال فلو فرضنا أنه أمرنا بإكرام عالم على نحو صرف الوجود واحتملنا أن الملاك في إكرام العالم الهاشمي أقوى بمراتب من إكرام العالم غير الهاشمي. أفلا نحكم بالتخيير لأننا لم نحرز التساوي بين الأفراد في الوفاء بالغرض، أو نقول إن مقتضى إطلاق كلام المولى حيث لم يقيد العالم بالهاشمي مقتضى هذا الإطلاق أنه لا فرق في الأفراد في الوفاء بالغرض. وملخص الكلام أن هذا الوجه والوجه السابق يجابان بجواب واحد، وحاصله أن استفدنا الترخيص من الإطلاق مقتضى حكم المولى بجواز التطبيق على كل فرد أن يقتضى بهذا أيضا في مرحلة الانتزال لولا دليل النهي، ودليل النهي معارض لذلك لا أنه يتقدم. وذكر وجها ثالثا، وحاصل هذا الوقت أن التمسك بإطلاق دليل الأمر وجواز الانفصال في ذمن أي فرد كان هذا يتوقف أن لا يكون هنا مانع يمنع عن هذا المقتضى. هذا لا إشكال فيه، إذا أمر المولى بطبيعة جامعة بين الأفراد صحة الاكتفاء يعني كفاية الإتيان بفرد من هذه الأفراد في مرحلة الانتصار يتوقف أن لا يكون هنا مانع عن ذلك. لو فرضنا أن المولى منع عن التكبير لا محالة، لا يحكم بالاقتضاء وكفاية هذا الفرد في مرحلة الانفصال، فالحكم بصحة الانفصال وجواز الاكتفاء به في سقوط الأمر يتوقف على عدم المانع. ودليل المانع ودليل النهي يكفي أن يكون مانعان يصلح للمانعية، فإن المفروض أنه دل على حرمة كل فرد من أفراد هذه الطبيعة، والحرمة مانعة عن الانفصال وتطبيق المأمور به على هذا الفرد. فإذا كان ذاك صالحا للمانعية لا يمكن التمسك بالإطلاق، ودعوى أنه لا يكون مانعا من جهة نفس هذا الإطلاق، يعني إطلاق دليل المأمور به يدفع مانعيته، هذا دور. فإن تمامية هذا الإطلاق يتوقف على عدم المانع، فلو توقف عدم المانع على الإطلاق يعني دفعنا احتمال المانعية بالإطلاق هذا دور لا يمكن. إذن لا يمكننا التمسك بالإطلاق بإطلاق دليل الأمر لصلوح دليل النهي للمانعية، وليس هنا شيء يمنع عن مانعيته ويرفع مانعيته فيتقدم دليل الناس. وهذا أيضا يندفع لأن قوله قدس الله نفسه التمسك بإطلاق دليل الناس يتوقف على عدم المانع، لا محالة يريد بالمانع التقييد، يعني التمسك بكل مطلقين يتوقف على عدم وجود مقيد بالخارج. هذا صحيح، إلا أن دليل النهي أيضا كذلك، التمسك بإطلاق دليل النهي في شموله لهذا الفرد جائزا يتوقف على عدم التقييد لا على عدم المانع. وبعبارة اخرى الاطلاق مقتزل بالنسبة الى ثبوت الاطلاق في الواقع. الاطلاق في مقام الاثبات يكشف عن الاطلاق في مقام الثبوت كشفا اقتضائيا متوقفا على عدم ثبوت التقييد بدليل منفصل. والا فلو ثبت التقييد بدليل منفصل يرفع اليد عن الاطلاق لا محاله. هذا لا يختص باطلاق المامور به بل هو ثابت في جميع المطلقات من الأوامر والنواهي. فكما أن دليل الأمر بالصلاة مطلق في مرحلة الإثبات وإطلاقه كاشف عن الإطلاق في مرحلة الثبوت كشف اقتضائيا، يعني لو لم يثبت تقييد من الخارج نأخذ به، كذلك الحال في الإطلاق في دليل النهي عن الغش. هذا أيضا كذلك إطلاق في مقام الإثبات ويكشف عن الإطلاق في مقام الثبوت أن كل فرد من أفراد الغسل حرام، إلا أن هذا الكشف كشف اقتضائي يتوقف على عدم التقييد من الخارج. وإلا فلو ثبت أن فردا من أفراد الغسل والتصرف في مال الغير بدون إذنه ليس بمحرم يرفع اليد عن هذا الإطلاق. إذن هنا إطلاقان كل منهما مقتزل ويتوقف حجيته وكشفه الفعلي على عدم التقييد. فكما يسنه ان يكون هذا مقيدا للاخر كذلك يحتمل ان يكون الاخر مقيدا له. فبعبارة اخرى هنا مطلقا اطلاق دليل الامر واطلاق دليل النهي، ولكننا نعلم اجمالا بأن أحد الإطلاقين غير مطابق للواقع، لذا لا يحتمل بحسب الواقع أن يكون الإطلاقان كل منهما ثابتا للواقع، وإلا يلزم اجتماع الزوجين. فأحد الإطلاقين لا بعينه غير مطابق للواقع جزما. وحيث إن نسبة العلم الإجمالي إلى كل منهما على حد سواء فيسقط الإطلاقان معا من دون أن يترجح أحدهما على الآخر. إذن ما أفاده قدس الله نفسه من تقديم النهي على الإطلاق من جهة أنه شمولي وإطلاق الأمر بدلي، والإطلاق الشمولي يتقدم على الإطلاق البدلي، هذا لا أساس له. يقع الكلام في بقية الوجوه إن شاء الله.